كنت قاعد في الطيارة لطريق إن أنا أرجع مصر بعد ما عشت في الغربة 9 سنين. كنت في قمة السعادة والفرح، ما أنا خلاص بقى رجع لأهلي وصحابي وحتتي اللي تربيت فيها، رجع لمراتي وبنتي اللي وحشوني جدا جدا. رجعت بظهري الورا وغمضت عينيا وبدأت أفتكر، بدأت أفتكر أول يوم سبت في البلد عشان أكون مستقبلي براها. بحت فترة طويلة، بس كان لازم أنزل لهم، كان لازم أنزل لهم وأقعد معاهم. كنت كل فترة بنزل لهم أقعد شهر في السنة، شهر بس، لكن بقالي 3 سنين ما نزلتش عشان الشغل كانوا بيعتمدوا عليا جدا. أنا خريج نظم ومعلومات، طالع الأول على دفعتي، بس للأسف بلدي رفضتني ورمتني بعيد، حتى ما ادونيش فرصة انهم يسمعوني. المهم ان انا زي ما قلت لكم ان انا في اخر 3 سنين وبسبب الضغط اللي زاد في الشغل ما كنتش عارف اخد اجازة، كنت بكلمهم تقريبا يوميا. افتقدت امي وحنيتها وقلبها الكبير وخوفها عليا، افتقدت اختي سوزان، وافتقدت وقفتها جنبي في اصعب ايام حياتي. افتكرت اول يوم شفت فيه مها مراتي، مرورا بالتعارف وايام الخطوبة وقد ايه عنينا عشان لكل بعض، وحتى لما اتقفل علينا باب واحد، واخيرا بنتي ساجدة. من 10 ايام تقريبا كنت بكلمهم، قلت لهم ان انا نازل، نازل مصر بعد 10 ايام، فرحان قوي. عرفتهم ان انا صفيت شغلي خلاص، هقعد معاهم مش هسافر تاني. بس تقريبا انا بقالي حوالي 10 ايام على غير العادة ما بكلمهمش. استغربت اكتر لما ما كلمونيش طول الفترة دي وبرضو على غير العادة، بس قلت مش مشكلة، اكيد هيفرحوا جدا جدا بمجيتي، واول ما يشوفوني هينسوا كل حاجة. فتحت عيني لقيت الدموع بتنزل منها، مسحتها بسرعة. لقيت المضيفة جايالي، وقفت قدامي من غير ما تتكلم، كان واضح عليها الحزن بشكل واضح جدا. اديتني جرنان، بصت لها وسألتها مالك، لقيتها بتتكلم بتقول لي صفحة 3 يا أستاذ، وسابتني ومشيت. استغربت وحطيت الجرنان بعيد عني، ما اهتمتش كتير. لكن بعد ما عدى من الوقت تقريبا 10 دقايق، وطول الوقت ده عمال أسمع طرطيش كلام من هنا ومن هنا، وردود أفعال زي لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم اللي كان السبب، إيه ذنب اللي اتأذوا دول منهم لله، كلام كتير بيدول إن في مصيبة حصلت. ضحكت بيني وبين نفسي وقلت يا فكرت تنزل مصر حصلت مصيبة، يخرب بيت وشك يا أخي فقر. بصيت قدامي ورايا وجنبي، لقيت الكل ماسك جرانين وقاعد بيقرأ. اتريقت في سري وقلت يا كلكم بقيتوا مثقفين دلوقتي. مسكت الجرنان بعد ما قررت ان انا خلاص هبقى مثقف زيهم، وبدل ما افتحه سمعت صوت داخلي في الطيارة بيقول السلام عليكم، معكم الطيار احمد ابو الفتوح، ان لله وانا اليه راجعون، البقاء لله، ورحم الله كل من مات في انفجار المبنى فجر اليوم، لعن الله كل من له يد في فعل ذلك. بدأت اقلق فعلا، فتحت الجرنال صفحة 3، لقيت منشط بالبنط العريض تهديد واضح وصريح لوزارة الداخلية، حيث قامت جماعة إرهابية بتفجير المبنى المجاور للوزارة، وأسفر ذلك عن مقتل العشرات من الأبرياء وإصابة مثلهم، وإليكم التفاصيل. لما خلصت قراية الخبر لقيت موبايلي بيرن، رقم غريب مش متسجل عندي، بس ما استغربتش ان الموبايل رن، لان الطيارة كانت لسه ما طلعتش، المفروض كان 5 دقايق والطيارة تطلع، فبالتالي في شبكة، بس كان رقم مصري. رديته كنت قلقان، رديته وقلت الو مين معايا؟ مش مهم مين معاك، المهم تسمعني كويس وما تسرحش، هتوصل، هتستنى، هتقلق، هتحاول مرة واثنين وثلاثة، هتقلق اكتر، موبايلك هيرن، هتقرب، هيرن تاني، هتستغرب، هتروح، هتعرف، هتتصدم، مش هتصدق، هتزرع الغل جواك، هتصرخ، هتتألم، هتتعذب، هتضيق بيك الدنيا، هتبدأ تفوق، هتفوق، هتدور، هتقلب الدنيا، محدش هيساعدك، اللي بيك هيكلمك بس هو اللي هيساعدك، يعني في النهاية هتجيلي أنا. بعد ما خلص كلامه قفل السكة في وشي. حاولت أكلمه أكتر من مرة، تليفون اتقفل. حسيت من نبرة كلامه ومن كلامه إنه بيوصل لي رسالة، بس بالنسبة لي مش مفهومة. قلت يمكن مجنون، ما اهتمتش لكلامه. وطيارة اتحركت. وصلنا المطار بعد كده. خلصت الإجراءات وخرجت برا، وحمدت ربنا أن أنا وصلت بلدي، وأخيرا أخيرا هشوف أهلي اللي وحشوني. ركبت تاكسي وقلت له على عنوان بيتي. لما جيت حسبتها لقيتني ما شفتهمش من حوالي 1095 يوم. ياه، وقت طويل قوي صح. المهم أن أنا وصلت البيت العيلة. دخلت بيتي بكل لهفة وأنا بنادي عليهم، بس ما لقيتش حد في البيت. قعدت شوية استريح في الصالة وخدت نفسي. حسيت إن أنا روحي رجعت تاني ليا. دخلت وغيرت هدومي، لقيتني ترميت على السرير ونمت. صحيت بعد 5 ساعات، بس الغريب إن مفيش حد فيهم جه لحد الوقت ده. الساعة بقت 5 المغرب. استنيتهم لحد ما الساعة بقت 7. قلقت، قمت رحت أوضة بنتي. كان الواضح إن المكان ما تغيرش من 3 سنين. بصيت لقيت صورتها، بنتي كبرت وبقت عروسة زي القمر، أكيد هتفرح لما تشوفني. بس معرفش هم ليه تأخروا كده. مسكت موبايلي وفضلت اتصل. حاولت مرة واثنين وتلاتة، مفيش فايدة. تليفونهم بيرن لكن ما بيردوش. قلقت جدا، ما بقيتش عارف اعمل ايه. موبايلي رن، نفس الرقم اللي كلمني وانا في الطيارة. بس قبل ما ارد لاحظت برغم قلقي عليهم ان الكلام اللي قاله فعلا بيحصل. ردت عليه وقبل ما انطق لقيته بيتكلم وقال: ارفع التليفون الارضي اللي على شمالك، هتفهم كل حاجة كمان. والتاني مرة قفل السكة بسرعة من غير حتى ما رد عليه. بصيت حواليا، حسيت ان انا متراقب. ما انا معرفش هو عرف انا واقف فين ولا ازاي، وشاف ازاي ان التليفون على شمالي. لا، ولا هيجنني انه عارف اسمي. من غير ما افكر كتير رحت عملت اللي قالي عليه، ولما شلته لقيت ورقة بيضة. ورقة بيضة موجودة، لما فتحتها لقيت جواها زي جواب مفتوح، يعني مكتوب فيه ميعاد العملية 18/8/2017، اسم المريضة فاتن عبد الحكم، العيادة الدور الخامس بمبنى السلام بجوار وزارة الداخلية. قلبي اتقبض لما قريت آخر سطر. فاتن عبد الحكم دي أمي. استغرابي لما ما كانوش بيكلموني آخر أسبوعين. كان علشان أمي تعبانة، علشان محدش يقلقني ويخوفني عليها. بس العيادة، العيادة، أنا قريت إنها في مبنى جنب وزارة الداخلية. أكيد كل ده مش صدفة صح. من حقي إن أنا أقلق صح. أنا ميت مش قلقان. بس مسكت دماغي وبدأت أفتكر كلامه. هو قال لي هتوصل، هتستنى، هتقلق، هتحاول مرة واثنين وتلاتة، هتقلق أكتر، موبايلك هيرن. أيوة، ده بداية كلامه، وأنا مستنيه يكلمني. مسكت موبايلي وأنا نازل من على السلالم. كل ما أمشي جنب قهوة أو كشك أو حتى 2 بيتكلموا في الشارع أسمعهم كلهم بيتكلموا عن موضوع الانفجار، كأنه زلزال وهز البلد كلها. مفيش سيرة على لسان أي حد إلا الموضوع ده. الناس كلها خايفة. ركبت ميكروباص وقربت أوصل لهناك عند المبنى، وحصل فعلا اللي كنت عايزه أو متوقع أنه يحصل. موبايلي رن لتالت مرة وكان هو. رديت ولقيته بيتكلم: عد 4 شوارع من دلوقتي وانزل الشارع الخامس، تنزل عندها. لما تنزل عديها وامشي وانت بتعد خطواتك، وقف عند الخطوة 14 بالظبط، وخليك عندك 3 دقايق. طب انا هعمل كل حاجة انت عايزها، بس طمني على عيلتي. انا مش عايز اعرف انت مين، ولا حتى عرفت اسمي منين، ولا انك بتراقبني ولا لا، بس عرفني وريح قلبي، ريح قلبي وقول لي انا بقالي 3 سنين ما شفتهمش، عارف كل حاجة. كالعادة قبل ما رد قفل السكة، عدى 4 شوارع ونزلت الشارع الخامس. بصيت لقيت فعلا صيدلية اسمها كارمن، واخدة نصيتين من الشارع. مشيت حسب وصف المجهول ليا. خوفي وقلقي زادوا جدا، بقيت مش مستريح ولا حتى مطمن. عديت خطواتي ووصلت عند الخطوة 14 ووقفت. واقف في الشارع، شارع طويل تقريبا محدش بيمشي فيه خالص، النور فيه ضعيف قوي. سمعت من ورايا صوت بيقول لي بس. بصيت لقيته بيقول لي ايوه انت، بقولك كيف عوق وقلق دلوقتي والحكومة شد حيلها بعد اللي حصل النهاردة ده، الدنيا خربانة، فلو عايز تشتري مخدرات تعالى بعدين وانا اروق عليك. كان بيكلمني مش واقف على بعضه، وشكله كان سكران، عينه مقفولة واخد بشلتين على وشه، شكله سوابق. بس قلت له لا انت فهمتني غلط، انا في حد كلمني وخلاني اوصل هنا. ما المشكلة ان انا عارف. بص خلي الصور دي معاك وخد السماعة دي حطها في قدامك قبل ما يمسكوك، السماعة دي هتنفعك صدقني. استغربت، مديت ايدي وخدت منه الكلام ده كله، ملحقتش اتكلم. لقيته بيقول لي قابل بقى يا برنس، بالسلامة. انا بقى اللي حصل ان لما بصيت ورايا لقيت ميكروباصين جايين علينا، جايين بسرعة قوي. اتوترت، بصيت على اللي واقف معايا ما لقيتوش. فضلت واقف بكل هدوء، حطيت الجهاز في وداني وجم وقفوا قدامي، نزلوا من الميكروباص ومسكوني من غير تفاهم وركبوني الميكروباص وسط سب وإهانة، وحطولي زي منديل على عيني. اتحركنا وانا بسمعهم بيتكلموا، الكل بيتكلم على موضوع الانفجار. بس سمعت وسط الأصوات دي كلها صوت تالت مميز، صوت غليظ. على الطلاق بالتلاتة العيال دي، ما هسيبهم، خلاص قربت اوصل لهم وعفرهم، لازم ترجع لي كرامتي اللي اترمت في الأرض. سكت شوية وبعدها قال لي انت مين يا واد انت، وايه حكايتك؟ قلت له يا باشا والله انا ماليش في اي حاجة، انا بدور على اهلي من الصبح مش لاقيهم، وكانوا في المبنى اللي انفجر، حد كلمني وجابني المكان ده اللي مسكتوني فيه حضرتك. يا ننوسة عن ماما. لا ما تخافش، هتلاقيهم متفحمين باذن الله. اتعصبت عليه وكنت هفقد اعصابي، بس قبل ما انطق لقيته بيقول سد بق الواد ده عشان كل دماغي، كفايه عليه كده. كتم بقي، بس في اللحظه دي بالتحديد سمعت صوت حد بيكلمني في وداني. اهدى خالص، لما توصل هيسالك كنت فين وقت الانفجار، وليه كنت متواجد في الشارع اللي مسكوك فيه. حاول تستعمل اللي جاي لانه صعب عليك شويه، وانا هتكلم في الوقت اللي لازم اكلمك فيه. يلا عشان قدامكو 8 متر وتوصل لعنبر. وسكت. ثواني ووصلنا فعلا. نزلوني بمنتهى العنف، وقعوني على الارض وشدوني من شعري، المكان ريحته وحشه جدا. كل ما كنت احاول اقوم الاقي ضربه بعصايه نازله على رجلي. استسلمت، بقيت مش مصدق اللي بيحصل لي. بعد حوالي 10 دقايق قعدوني على كرسي وشالوا من على عيني المنديل. معرفش هو كان منديل ولا كان ايه بالظبط، بس شالوه وشالوا البلاستر من على بقي. عينيا كانت مزغللة. لما ركزت شوية لقيتني في مكان أشبه بالخرابة. من هنا تأكدت إن اللي جاي فعلا مش هيكون كويس أبدا. كنت قاعد على كرسي قديم مطرب وقدامي مكتب مكسر والنور مش مبين باقي التفاصيل. قعد قدامي شخص جسمه عريض ولابس قميص أبيض. خرج من جيبه علبة سجاير وخرج منها سجارة وولعها. ابتدى يتكلم. بص بقى، احنا طريقنا طويل قوي مع بعض، ده لو عرفتني، انما ممكن تأثر الطريق ونبقى حبايب مع بعض. قلت ايه يا باشا؟ انا ايه ذنبي؟ طيب وايه تهمتي؟ وايه اصلا اللي انا عملته عشان يحصل معايا كل ده؟ ما بحبش كده، احنا كده هنقرف بعض، وانا والله اقدر اقلبك مروة دلوقتي. بص حواليك يا جيمي، انت في ملعبي وعلى ارضي، فرد على قد السؤال. كنت فين يا اخ جمال وقت وقوع حادث الانفجار بمبنى السلام؟ انا قلت لحضرتك والله والله العظيم كنت برا البلد، وانا لسه جاي، يعني انا لسه جاي والله العظيم، ومن حوالي تقريبا 9 ساعات، يعني من الساعة 1 الظهر وقت الانفجار حضرتك زي ما سمعت. وقريت كان الساعة 3 الفجر في نفس اليوم اللي انا كنت سافرت فيه، يعني قبل ما طيارتي حتى ما تتحرك. ولو مش مصدق حضرتك ممكن اجيب لك باسبوري وتتأجد بنفسك. طيب هبقى اشوف الموضوع ده بعدين. قولي بقى، انت ليه كنت واقف في الشارع ده بالذات وفي الوقت ده بالذات؟ انا عندي دليل حضرتك، ودليل واضح يثبت براءتي. دخلت ايدي في جيبي وخرجت موبايلي. بص يا باشا، انا جالي تليفون من شخص غريب وانا في الطياره، بس الواضح ان هو مغير صوته. انا بقى عندي برنامج بيسجل المكالمات، انا مسجله كل حاجه وكل كلمه قالها لي في الـ3 مكالمات اللي تمت بيني وبينه. حتى اسمع حضرتك كده. بدات اشغل اول تسجيل. عدى اول دقيقة وثواني بتعد، بس كل اللي كان متسجل عبارة عن وش وبس. اتوترت وخرجت من اول مكالمة، دخلت على التانية وبعدها التالتة، بقيت زي المجنون اخرج من تسجيل وادخل في التاني واخرج وادخل، وكل اللي في التسجيل عبارة عن زبزبات ووش، ولا في اي كلمة واحدة واضحة. ما بقيتش عارف اعمل ايه، بقيت مذهول ومش مصدق. لا بجد برافو، حتى فاشل كمان في صنع حيلة غبية زي دي. صدقني بلاش السكة دي معايا، كتير قوي قبلك فكروا بس بقى مصيرهم تحت التراب. عايز تشتغلني يا جيمي؟ بس اقولك انا، عشان بس حبيتك كده لله في لله، هديلك فرصة تانية، بس لو ما استغلتهاش صح هتندم قوي، وخصوصا ان عقاب تاني فرصة عندي اوسخ بكتير من عقاب اول فرصة. قرب عليا بالكرسي وقرب عند وداني وقال لي، انا عايزك تقول لي الحقيقة وتعرفني مكان الـ4 اللي معاك، لاني بالعربي كده فائز كل حاجة ومستنيكم من بدري قوي. وبعد ما خلص كلامه رجع تاني لمكانه وولع سيجارة تانية، وبقى كل اللي عليه ان هو باصص لي ومستني ردي على اللي سألهولي. قلت له، طب لو قلتلك اني والله ما اعرف اي حاجة من اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هتقول ايه؟ انا فعلا ما عملتش حاجة. قبل ما خلص كلامي لقيته ضربني بالقلم ووقعت على الارض، الدم خرج من بقي ونادى بأعلى صوته، يا رمضان يا حسن. لقيت 2 دخلوا هما بيقولوا له تمام يا فندم، روقوه وظبطوه وعرفوه تمامه، وبعدها تهولي هنا عشان اعرفه مين هو كريم البغدادي. يلا نفذ انت وهو واقفين ليه. يلا سحبوني وسحلوني على الأرض، دخلوني مكان مظلم، ما بقتش شايف، ما بقتش شايف إيه اللي ورايا وإيه اللي قدامي. قطعولي هدومي، بعدها ما حسيتش بحد، ما حسيتش بأي حد معايا في المكان. بس في لحظة شميت ريحة وحشة قوي جاية من ورايا، بعدها اتدلق عليا مية مغلية، بقيت بصرخ من شدة الألم. بس حسيت بأن في حاجة صغيرة بتقع من المية أو مع المية، ريحتها بشعة. الحاجات الصغيرة دي كانوا فران موجودة جوه المية المغلية، كانوا سبب القرف ده كله. بدأت أجيب كل اللي في بطني وأنا شايف واحد فيهم ماسك شومة والتاني صاع الكهرباء اللي بيسموه إلكتريك ده، كل ما حاول أتحرك ألاقي واحد منهم يكهربني ويفضل لازق في جسمي حوالي 20 ثانية. واللي عارف الصاعك ده هيفهم يعني إيه 20 ثانية وهو على الجسم. الوجع بقى لا يحتمل، بدأت أصرخ من الألم وأقول وصلت لدرجة إني خلاص بقيت مستسلم للي بيعملوه. ربطوني في كرسي، واحد منهم طلع من جيبه موس ومن الجيب التاني إزازة لونها غريب، قرب عليا وبدأ يعورني في بطني، وعند مكان الجرح بيدلق عليا من الإزازة اللي في إيده. بقيت بعيط قدامه واترجاه، وهو كان بيتلذذ باللي بيعمله. الوجع مكان الجرح أصعب بكتير من أي وجع تاني، بدأ يضربني بكل قوة على كل جرح بيجرح، حول أكتر من 6 جروح في بطني. سابني ولف ووقف عند ظهري، غمضت عينيا مستسلم للي هيعمله. بس استغربت لما رجع وبص لي تاني وسابني وخرج. سمعت من مرة للي كان واقف قدامي بيقول يا ريس. في انت كمان؟ لقينا الورقة دي يا باشا وقع من بنطلونه. وريني كده الورقة دي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. معاد العملية ومكان العملية واسم واحدة. لا لا لا لا لا، ده انتوا تجيبوهولي بقى تاني. لقيتهم جايبني وشدني الأرض ورميني. وهو جزمته فوق راسي وبيكل بقى عامل نفسك مش عارف حاجة. أنا المساين أمه ورقة ومكتوب فيها معاد العملية ومكان العملية. الله، ده الانفجار يا حبيبي، معاد الانفجار العملية. الله الله الله الله الله الله. انت عايز تشتغلنا اكتر من كده؟ في دليل اكتر من كده يا باشا؟ والله العظيم 3 دي عملية امي، والله العظيم عملية امي، اقسم بالله ارحموني حرام عليكم. والله العظيم امي واختي ومراتي وبنتي كانوا في المكان ده، أمي كانت بتعمل عملية، كلهم ماتوا يا باشا حرام عليك، كلهم ماتوا. كفاية ظلم أكتر من كده، كفاية والله العظيم كفاية كفاية. لا لا لا لا، صبت عليا تصدق. كلهم ماتوا؟ ما كلهم هيموتوا كده كده. الله، انت مش رايح تفجر يالا انت وهم؟ بص حبيبي، القضية كده لبسك لبسك، اعترف لي بقى على كل الخلايا اللي معاك تاني غير امك واختك ومراتك وبنتك اللي انت وديتهم يموتوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مش حرام عليك اكتر من كده؟ مش والله العظيم عملت حاجة؟ كفاية بقى كفاية. عيط يا حبيبي عيط، صعبت عليا تصدق، صعبت عليا وهعيط انا كمان. بقول لك ايه يا جيمي، العنوان اللي في البطاقه ده عنوانك صح يا باشا؟ ايوه والله والله العظيم هو. ارموه جوه. حول عمليات عمليات. الذهاب للعنوان الآتي: 23 شارع الصحة المطرية الدور الثاني. الجماعة الإرهابية هناك. هات لي كل حاجة موجودة هناك بسرعة. عمليات. بعد 3 ساعات لقيت الباب اتفتح وبيرموا حد جوه. ادخل يا رحمة. يا باشا انا عملت ايه يا باشا؟ يا باشا سيبوني يا باشا. الله. يا جمال يا جمال، انت هنا ولا يا جمال؟ وهم جايبيني هنا ليه يا جمال؟ انا ما عملتش حاجة. انا ما عملتش حاجة يا جمال. انا ما عملتش حاجة. صم. في عصام معرفش يا جمال. هما جم عندك في البيت وخدوني. جمال ها، هما واخديني ليه يا جمال؟ انا ما عملتش حاجه يا جمال. انا ما عملتش حاجه. بعدها لقينا الضابط دخل علينا تاني. عصام ده منهوري. اهلا بيك، نورت يا حبيبي. تعال تعال يا روح ماما، تعال هندردش مع بعض شوية. وخد عصام وخرج. سمع صوت الضرب وكل حاجة أنا كنت بتألم بيها وهو بيتضرب برا، وأنا بتألم جوه من الوجع اللي فيا. مفيش حتى إسعاف يسعفوني، دمي سايل. هموت يا ناس، هموت يا ناس، ارحموني هموت. قولي بقى يا عصام، انت ليه اول ما شفت القوة طالعة على البيت طلعت تجري؟ خفت من ايه؟ ها قولي بقى، خفت من ايه؟ وبعدين يا عصام، يعني اللي انا مستغربه، تصدق انا ما كنتش اعرف انك ساكن في البيت اللي جنب بيت جمال. ما قاليش جمال، ما قاليش ان هو ساكن جنب واحد منضم لجماعة إرهابية. يا باشا جماعة إرهابية ايه؟ انا ما عملتش حاجة. انا كل الحكاية ان انا كنت نازل من البيت لقيت شوية ناس كبار ومعاهم اسلحة وطالعين يجروا. ما عرفش، انا خفت يا باشا وما كنتش قصد اجري. انا كان قصد ان انا امشي على جنب. انا ما عملتش حاجة. انتوا بتعملوا فيها كده ايه؟ طب انا عملت ايه؟ انت يعني يعني يعني يعني سعادتك انت جايبني هنا ليه؟ طيب انا ما عملتش حاجة. ضربت والله العظيم يا باشا، وحصل حاجات كتير يا باشا. انا ما عملتش حاجة. لو وحياة امك ما عملتش حاجة. سبحان الله، تصدق دي عصام ان هم دخلوا بيت جمال ولقوا فيه اجهزة تصنط. طب انا مالي؟ طب يا باشا ما يلاقوا اجهزة تصنط عنده، انا مالي انا؟ طيب انتوا بتحاسبوني انا ليه؟ اهدى على رزقك، ما تستعجلش يا عصام. انا هقول لك اهو يا اخي، اصبر. مش عارف انا بتستعجل على رزقك ليه. المهم بقى يا عصام، لو ايه؟ لو اجهزة التصنط دي متوصلة بجهاز عندك. دخلوا البيت لامك الحاجة يا عيني بتصلي، قالوا لها سلام عليكم يا حاجة، قالت لهم عليكم السلام يا ولاد، استأذنوها ودخلوا بيتك ودخلوا اوضتك، لقوا ان جهاز الكمبيوتر بتاعك بيسجل كل حاجة في بيت جمال. ولقوا ايه بقى كمان؟ لقوا خطوط كتير عندك في الدرج، من ضمنهم يا شيخ خط اللي كنت بتكلم بيه الواد جمال. يعني انت وهو متفقين على حاجة. بس انا عايز افهم منك الدنيا كلها، عايز اعرف ايه الجماعة اللي انت شغال معاها؟ عملته كده ليه؟ وإعلاقة أمه بالموضوع والفيديوهات اللي متسجلة عندك بتتفرز وهيتعرف منها كل حاجة. بس عموما أنا هحطك في أوضة لوحدك تراجع نفسك، والشباب هيراجعوا معاك عشان لما تيجي تدخل الامتحان تبقى مذاكر يا عصام. خدوه. يا باشا والله العظيم خلاص اقول كل حاجة خلاص والله. الو ايمن بيه، ازاي معليك؟ بقولك ايمن بيه لو سمحت، الفيديوهات اتفرزت ولا لسه؟ جميل عظيم جدا. طب عايز اعرف لو سمحت يا ايمن بيه، الفيديوهات فيها ايه بالظبط؟ يعني لو شرح مختصر كده بسيط يا فندم لو سمحت. فندم انا مستنيك اكيد. تنور يا فندم. عنبر جيم يا فندم. تفضل يا فندم. طيب انا منتظرك، تاخرش 10 دقايق يعني. ماشي يا باشا. اتفضل يا باشا اتفضل. انت يا ابني روقولي الوضع عاصم ده شوية، انا عايزه يتوضى بصح، عايزه يتوضى بصح. اما بالنسبة لجمال روقوه هو كمان. ادخل. ايمن بيه زي ما عليك. ازيك يا فندم؟ اتفضل. اهلا كريم بيه، زي ما عليك يا فندم. يا ايمن بيه احكي لي بقى ايه اللي في الفيديوهات لو سمحت. بص كريم بيه، الفيديوهات دي الواضح ان عاصم ده كان بيتجسس على جمال، وهو حط له ورقه ويعني كان بيعرف اخبار وتفاصيل وحاجات كتير جدا في بيته. فانا شاكك يا كريم بيه يعني ان الموضوع حاله لبس، يعني ان هو عاصم اللي كان بيلبس جمال. شاكك جرائما بيه؟ احنا من امتى بنبني نظريات على فرضيات؟ مش حاجة اسمها شاكك يا بيه، كله هنا قدامنا متهم. متشكرين يا ايمن بيه. معلش يا فندم، انا اسف. انا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا بيه. انت يا ابني انت هو هتقولي عاصم الكلب ده من هناك. يا باشا والله العظيم خلاص والله. ايوه خلاص يا بيه، خلاص يا عاصم. اتفضل حبيبي، اقعد يا حبيبي على الكرسي. انت طلعت بريء يا حبيبي. بص بقى يا عاصم حبيبي، انت تحكي لي كل حاجه، عشان يا بيه التسجيلات كلها بينت ان انت بتدخل وتحط ورقه، الورقه البيضة ها اللي كان مكتوب فيها العمليه، عمليه امه. احكي لي بقى، بتسجل لاهل جمال ليه؟ ومسجل لجمال لما جه من السفر ليه؟ احكي لي حبيبي، انا عايز اسمع. يا باشا خلاص والله العظيم احكي كل حاجه والله. انا وجمال عشرة عمر، واحنا الاثنين يعني سننا زي بعض ودارسين زي بعض يا باشا، وانا وهو يعني خريج كليه واحده، هو نظم معلومات وانا برضو نظم معلومات، بس هو طلع الاول على الدفعه، وانا برضو كنت شاطر على فكره، يعني انا ما سقطتش، بس يعني جربت ان انا اشتغل في اي حته هنا في مصر، ما حدش شغلني، وهو كمان برضو ما اشتغلش بس سافر بره البلد، وكان بيبعت فلوس كتير، وانا ما بشتغلش هنا، ما عنديش شغلانه، وبعت عن طريق اخته وعن طريق مراته يقولوا له ان انا عايز اشتغل ويشوف لي شغلانه، بس هو كان بيطنش يا بيه، ما شافليش شغلانه، وسابني صايع هنا، صايع لكلاب الشوارع، مش عارف اصرف على امي ولا عارف اصرف على حد. بس بس ايه يا ابن الكلب، كمل كلامك. والله العظيم خلاص والله احكي والله العظيم. باشا انا كانت سوزان اخته كانت عند امي، وكانت بتقول ان جمال جاي كمان 10 ايام، وقلت لها طيب انا عايز رقمه عشان اقول له على حاجه، يعني اقول له على حاجه يجيبها لي. فخدت رقم تليفونه يا باشا، وعرفت ان امه هتعمل عمليه قبل اليوم اللي هو هيجي فيه وخلاص يعني. انا يا باشا خلاص والله العظيم انا كريت البلد دي يا باشا كريتها، ظلمت فيها يا بيو، ما اشتغلتش في جماعة هم اللي شغلوني وقالوا لي ادوني فلوس حلوة وكانوا بيصرفوا عليا بقالهم سنة بيدفعوا لي فلوس 2000 جنيه في الشهر يا باشا، وانا ما بشتغلش مش لاقي شغل. قالوا لي عايزين نحط الكرة دي في المستشفى بتاع السلام. كرتي يالا انت هتستعبطني يا روح امك، دارس نظم ومعلومات ومش عارف ايه اللي موجود. ها خلاص والله العظيم عارف يا بي، عارف كل حاجة والله، وعارف اللي هم كانوا عايزين يعملوا، وادوني 50,000 جنيه كمان عشان اعمل كده. استغلت فرصة ان ام جمال هتروح تعمل عملية هناك وست كبيرة، حطيت القنبلة دي هناك فيها. عارف ان هي هتفجر المكان وكلهم راحوا، واتصلت بجمال وغيرت صوتي، وعارف ان جمال عشان شاطر ودارس برضو انه هيسجل المكالمة بتاعتي، بس بطريقة خليت ان المكالمات كلها تكون مشوشة. ما اعرفش برضو ان انا ناصح مش لوحده يعني، مش هو اللي مشغلنيش، وخليته يجي لحد عندكم عشان تشكوا فيه وتحبسوه ويموت هو كمان زي اهله، واخد انا الفلوس. ايوه بيه، ايوه انا من حقي كل حاجه، البلد ظلمتني وهو ظلمني وما شغلنيش، ما حدش اداني فلوس غيرهم يا بيه، ما حدش اداني فلوس غيرهم. ايوه بكرهكم كلكم، بكرهكم. وحياة أمك لا تموت 1000 مرة، خدوه وهاتولي جمال. لقيتهم بيفتحوا الباب عليا وبيشدوني بعنف، دخلوني أوضة كريم بيدا ورموني. لا لا لا لا لا لا، ما ترموش الأستاذ جمال كده على الأرض، حطوه على الكرسي لو سمحتوا. مستغربة يعمل فيها ايه تاني، قلت له لا انا مستريح يا بيه دلوقتي كده على الأرض. لا لا لا لا يا جمال، عيب، انت راجل شريف لازم تقعد على الكرسي. مستغرب مش فاهم حاجة، مش فاهم اي حاجة. هتفهم كل حاجة يا جمال، اتفضل اقعد على الكرسي. قعدت على الكرسي ولقيته بيفتح تلفزيون عنده. بص يا جمال، احنا عشان ناس محترمة والقضية دي قضية رأي عام، فبنسجل كل حاجة، اعترافات الناس، بنسجل صوت وصورة وكل شيء. عشان كده احنا سجلنا لعاصم، عاصم صاحبك، صاحب عمرك وجارك، كل الكلام اللي هو بيقوله. هو قال عليا حاجة كريم بيه؟ انا ما شفتوش والله العظيم، بقالي 3 سنين والله العظيم، انا حتى ما كلمتوش، انا ما اعرفش حاجة اقسم بالله. لا لا لا لا، اهدى يا جمال، انا هسمعك وهتشوف بنفسك، اتفضل يا جمال. ولقيت الفيديو هو عاصم بيعترف على كل حاجة، بيعترف ان انا كنت متفوق وبلدي ما قبلتنيش وترميت وتغربت بره البلد، ان انا كنت بصرف على اهلي وابعت فلوس، وهو من حقده كان بيحقد علي قوي، هو السبب في موت امي واختي ومراتي وبنتي. كان السبب ان هو عايز يلبسني كمان القضية. ليه؟ ليه يا عاصم كده؟ ليه يا أخي؟ أنا ماليش ذنب إن أنا معرفتش ألاقي لك شغل عندي. أنا ماليش ذنب إن أنا ما اشتغلتش في بلدي ولا أنت اشتغلت في بلدك. أمال أنا أعمل إيه اللي اتغربت 10 سنين من عمري وطلع الأول على الدفعة؟ أمي تموت ليه؟ تموت ليه يا عاصم؟ تموت ليه؟ تموت ليه وهي عيانة رايحة تعمل عملية؟ وبنتي الصغيرة أنا ما شفتهاش، بقالي كتير ما شفتهاش يا عاصم، بقالي كتير ما شفتهاش يا عاصم. معلش يا جمال، هنجيب لك حقك يا ابني، هنجيب لك حقك. خدوا جمال، وده أمر إفراج مني، ودوه المستشفى. مساء الخير يا جمال، ازيك؟ عامل ايه؟ ما بتردش ليه يا جمال؟ انا الدكتور حسين ابو العلم، مش فاكرني؟ انا المسؤول عن حالتك النفسية يا جمال. مش ناوي تكمل لي حكايتك ولا ايه؟ لازم تتكلم يا جمال، لازم تتكلم عشان نقدر ان احنا نحسن من الحالة بتاعتك. جمال انت بقالك 3 سنين عندنا، ما ينفعش كده. صدقني انت بتتحسن واحدة ورا التانية، بس لازم تتكلم وتكمل كلامك يا جمال. يا جمال، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. جمال توفى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحب أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور حسين أبو العلم، دكتور الأمراض النفسية والعصبية. الحقيقة جمال جالي من 3 سنين بعد القضية وبعد الانفجار اللي حصل جنب وزارة الداخلية، الانفجار اللي دمر وقتل أهالي كتير، قتل أسر، قتل ناس كتير. جالي وهو مظلوم وهو مقهور وهو تعبان وهو حالته النفسية مدمرة، إن صاحبه وجاره صاحب عمره خانه، وهو كان السبب في موت أهله وموت ناسه وموت ناس كتير، موت مراته وأمه وأخته وبنته وموته هو شخصيا من جواه. بس قبل ما صاحبه ما يخونه، كانت بلده خانته، بلده اللي ما قدرتش تعليمه، ما قدرتش تعبه، ما قدرتش مهارته، ما قدرتش خبرته، ما قدرتش رؤيته، وما سمعتهوش ولا اديت له اي طريق يفيدها بيه ولا تفيده بيه. سابته وهو اتغرب واشتغل وفاد بلاد تانية، بدل ما بلده تستفيد بيه بلاد تانية استفادت بيه وبمهارته وبخبرته وبعلمه وبدماغه النظيفة. للأسف ناس كتير زي جمال ماتت 1000 مرة قبل ما تموت في الحقيقة. للأسف، للأسف جمال مات قبل ما يسافر، ومات بعد ما رجع. لما رجع اتضرب وتهان وتزل بدون ما يروح نيابة، بدون ما يتحقق معاه. ليه؟ هي دي معاملة ولاد البلد، هي دي معاملة الأوائل المتفوقين. ما شغلتهمش وما وفرت لهمش شغل، ولما يرجعوا بعد غربة يتهانوا ويتزلوا، ويشوف ان امه ومراته وبنته واخته بيموتوا، وهو كمان بيموت وبيتزل وبيتقهر. رسالة لكل مسؤول في البلد، رسالة للبلد اللي كلنا بنحبها، حافظوا على اولادكم، خلي بالكم، ولادكو محتاجة ليكو، وانتو محتاجين لولادكو. ولادكو اللي بيطلعوا ومتفوقين وكويسين المفروض يلاقوا شغل، المفروض نستفيد بخبراتهم بدل ما نشوف حد خبير من برة، وبدل ما بلاد تانية بتستفيد من مهاراتهم احنا نستفيد بيهم. بدل ما في جماعات بتلف حواليهم عشان خاطر الفلوس وتديهم فلوس عشان هم للأسف بلدهم مش بتساعدهم، مش بتهتم بيهم، مش بتحافظ عليهم، مش بتستفيد من خبراتهم ولا من علمهم ولا من مهاراتهم. رسالة لكل مسؤول، كل واحد في البلد دي والله بيحب البلد دي، بيعشق تراب البلد دي، ومحتاج ان البلد تقدروا، قدروا ولادكم، قدروا ولادكم، قدروا ولادكم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة، قصة تم الاعتزال. للأسف الشديد جمال وغير جمال كتير اعتزلوا الحياة، اعتزلوا شغلتهم. في ناس كتير اتخرجت وبتشتغل في غير دراستهم، اعتزلوا الدراسة، اعتزلوا المهارة، اعتزلوا كل شيء. أتمنى ان انا ما اتحبسش ولا تأذي بسبب ان انا بحاول اقول صورة من كل بني آدم عايش، بحاول اوعي اي مسؤول ممكن يكون غافل عن شباب بلده، عن ان في ناس في البلد دي محتاجة تتقدر فعلا. اتمنى ان انا ما تحبسش على حاجة موجودة، حاجة موجودة ان الناس كتير مش بتشتغل، حاجة موجودة ان الناس كتير مش بتتقدر، حاجة موجودة ان في ناس كتير بتتظلم. نطبق القانون على الكل، الكبير قبل الصغير، المسؤول قبل الغير مسؤول، ونسمع ونسمع الشباب. مش لازم ابن الضابط يشتغل ضابط، ولا ابن القاضي يبقى وكيل نيابة، ولا ابن الدكتور يبقى دكتور، ولا ابن الممثل يبقى ممثل، ولا ابن المهندس يبقى مهندس. ممكن جدا ابن البواب يبقى ضابط شرطة، وعلى فكرة ممكن جدا يكون شريف. رسالة لكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شكرا جزيلا ليكم، وأتمنى القصة تكون عجبتكم. القصة بقلم محمد جويلي ومحمد إبراهيم عبد العظيم، عشان نكون منصفين، عشان لو اتحبست ولا حاجة بنا اتحبس لوحدي. القصة 60% من تأليفي و40% من تأليف محمد إبراهيم عبد العظيم. كمان نحب نشكر حمزة أبو سليمة على المونتاج الجميل والمؤثرات الصوتية والموسيقى، ونشكر محمد علي على صورة الغلاف. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات. كل يوم جديد بتشوف عينا متحكاية بتتحكي مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته فيلم اكشن وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمه قال لها فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها وقف قصاد الدنيا كلها مثلا نقول عيل صغير راح معلمه مخدرات وحبها وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها وبنصرة من بنت الجيران كل حاجة تغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها قصة ضلمه بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمه بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه